أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع الباب الخامس عشر وهو باب السواك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، وعمر الناقد، عمر بن بكير الناقد، وزهير بن حرب وهو النسائي الواشحي. قالوا: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي الدناس. وسبق معنا أن قلنا: إذا قرأنا في صحيح مسلم وجاء سفيان الثاني بعد شيخ مسلم فالمراد به ابن عيينة، وإذا جاء الثالث فالمراد به سفيان الثوري. سبق معنا هذا مع التقريب. انظر: عمرو النقر، عمرو النقر في الآخر، عمرو الناقد. هو عمرو بن محمد ولا عمرو بن بكير؟ انظر، انظروا في الاسماء، انظروا في الاسماء. عمرو بن محمد او عمرو بن بكير، انظروا. قال: عن ابي الزناد. اول شيء سفيان هو ابن عيينه ابو محمد بن ميمون الهلالي الذي كان يقول: فسد الزمان فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسدود، ومن الشقاء تفردي بالسدود. والامام الشهير عن ابي الزناد وهو ابو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان من علماء المدينه في زمان الامام مالك، عن الاعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن ابي هريره. هذا الاسناد قيل فيه من اصح الاسانيد. ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على المؤمنين. وفي حديث زهير: على امتي لامركم بالسواك عند كل صلاه، لامركم بالسواك يعني لامركم بالاستنان ودلك الاسنان بالاله المعروفه. في هذا الحديث بيان سنية واستحباب وأهمية استعمال السواك ودلك الأسنان، وأنه ليس بواجب. عمرو بن محمد بن بكير الناقد، وصلتم إليه جميعا؟ عمرو بن محمد بن بكير، تارة يقال عمرو بن بكير فينسب إلى جده، وهو عمرو بن محمد ابو محمد وجده بكير. ما حاله؟ ثقة حافظ، ما مسكوا عليه الا حاجة واحدة وهم في حديث واحد، لان يعني ربما يكون له الاف من الاحاديث لم يهم الا في حديث واحد، لم يخطئ الا في حديث واحد، وهذا يعني شرف كبير كونه لا يخطئ الا في حديث واحد. الائمه الكبار كمالك كان يخطئ في حديث، حديثين، ثلاثه، لابد جل من الناس، لكن هذا لا يعد له الا حديث واحد. هذه يعني شرف ومنقبه كبير معنى إخوان؟ إذا ليش هو إيه؟ ها؟ وقفت عليه إيه؟ عمرو بن محمد. ما هو الاسم الأول مرتب على الحروف، والاسم الثاني مرتب على الحروف أيضا. يعني أنت فين الآن؟ قبل أيوة في الآية أقف صفحتين ثلاثة عمرو بن محمد الصفحة اللي قبلها على طول بيقول لك الصفحة بالترتيب لأنه مرتب الأسماء وأسماء الآباء اسمه إيه بقى؟ عمرو بن محمد بكير الناطق ايش حاله؟ اقرأ لنا كده أبو عثمان أبو عثمان صح ها؟ نزل قصة الرب قصة حافظ وهم وهم وهم في حديث واحد حديث واحد الوهم يعني هذا حفظ متقن جدا جدا الا حديث واحد جل من ذلك احسنت ايوه قال من الطبقه العاشره مات سنه 32 و200 خ ها خ خ خ خ خ خ مين ها ومن ودال ابو داود سين النسائي ها بس تمام خلاص اذا الليله تعرفنا على حافظ جديد الحفاظ اسمه ايه عمرو بن محمد بن بكير الناقص ابو عثمان هو بلده ايه بقى هو بغدادي ونزل الرقم فهمتني اصله من بغداد ونزل الرقة جميل الرقة يعني هي الآن الرقة أظن في جغرافيا في حدود العراق كانت من قبل من بلاد ثالثة لكن هي الآن جغرافيا في العراق معنا شمال شرق طيب قال عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ان اشق على المؤمنين وفي حديث زهير على امتي المراد امه ماذا امه الاجابه امه الاجاب الذين صح لهم عقد التوحيد وهم اهل القبله معنى لامرتم بالسواك المراد بالسواك اي الفعل ليس الاله عند الدكتور محمد معنا؟ وين؟ معنا ولا لا؟ بالسواك يعني ايه؟ بالفعل مراد الفعل مش المراد الآل أمرتم بالفعل نفسه فعل التسوق الدل التسنن الاستنان شوص الأسنان السواك عند كل صلاة ففيه أنه لا حرج أن يتسوق المكلف قبل الصلاة في المسجد لا بأس بها خلافا لمن كره ذلك في المسجد معناه بحيث أنه أيضا لا يترك شيئا من العفش وما والقذى في المسجد من وراء السواك لولا أن أشق على أمتي والعلماء جماهير العلم يقولون التسوق مستحب ومندوب خلافا لداود الظاهري الذي ذهب إلى وجوبه معنى داود بن علي الظاهري كم حديثا قرأنا على يقين حديث من الصحابة ومن عن عبد الله الرحمن بن أمه نعم ومن عنه ومن عنه ومن عن سفيان من ومن زهير بن حرب ابو خيثمه النسائي وعمرو الناقد وقتيبة بن سعيد. قال عن الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن بشر لا ادري من ابن بشر هذا لعله محمد بن بشر العبدي من برود عن مشعر مشعر بن فدان الهلال من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مشعر بن فدان فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعية الأقوى. مشعر بن فدان الهلال الملقب بالمصحف لحفظه وإتقانه وجلالته. المصحف لا يزيد ولا ينقص. كذلك حفظ مصحف حفظ متقن من أئمة المسلمين. انظروا لنا مشعرا وانظروا لنا ابن بشر. ابن بشر فقط ما في الا واحد محمد ابن بشر العبد. ارجع له يا استاذ اسامه وانت يا استاذ اسم حضرتك ايه؟ نادي استاذ نادي. بسم الله شوف لنا مشعر ابن كدام في المين. عن المقدام ابن شريك عن ابيه قال سالت عائشه شريح ابن هاني هذا قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. إذا التسوق يبتدئ بالتسوق إذا دخل البيت لأنه يلقى أهله زوجته وأبناءه وبناته إلى آخر ذلك. محمد بن بشر العبد ما حاله؟ ثقة حافظ من نفسه. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الجلوس مع أصحاب في الخارج خارج البيت. وكان يكثر من الحديث والكلام مع أصحابه. فيتغير رائحة الفم. فأول ما يدخل على أهله يبتدئ بالسواك. ففي هذا بيان أحد الأوقات التي يتأكد فيها استعمال السواك. الابتداء به عند دخول البيت. يعني إخوان صحيح يسلم أول ما يبتدئ ما يدخل لكن الابتداء الفعلي بالسواك والابتداء القولي بالسلام. مش عارف انا عزيزني كده الامام ايوه عندك استاذ نجي اه كتب اوله وتركيز ثاني ابن الضمائر الفلاني ابو سلمة الكوفي اه ثقة ثابت صادق من التابعة. اذا كنيته ابو سلمة معنا؟ طيب ف شريح ابن هانس انظروا شريح هذا اظن من التابعين او الخضرة انظروا شريح ابن هانس سأل عائشة رضي الله عنها عن شيء كان يبتدئ به النبي عليه الصلاة والسلام عندما يدخل البيت وهذا من حرص التابعين على الوقوف على آثار وأفعال وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به عليه الصلاة والسلام وليأتسوا ولينقلوا لنا هذه السنن. قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. اتفقت عليه شيخ؟ ايش من هو؟ شريح؟ أعطينا الأول كده نشوف. المدحجي المدحجي اه ابو المقداري المقدام، واللي هو معنى هذا اللي هو صاحبنا ده ابو المقدام. ايوه مخضرم صح. مكيف من ابي مكيف بكره ابن ابي بكر في سجستان عن فاتحين، يعني مات شهيد عن فاتحين مشى الى بلاد سجستان هي اليوم في بلاد افغانستان. معنى يا اخوان؟ طيب مخضرم يعني لقي النبي عليه الصلاه والسلام وهو كافر ولم يسلم الا بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام. معنى او عاصر النبي عليه الصلاه والسلام ولم يسلم الا بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام. روايته روايه تابعيه، لان احنا الان عندنا الناس درجات، عندنا الصحابه رضي الله عنهم درجتهم معروفه مقامهم معروف، صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك الدابه. عرفنا؟ طيب عندكم التابعي الذي لم يلقى النبي عليه الصلاه والسلام لقي الصحابه وهو مؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام. معنا عندكم الدرجه الثالثه المخصصه، لا نحطه مع الصحابة ولا نحطه مع التابعين في باب الشرف والمقام والمنزلة، لكن في باب الرواية رواية من؟ تابعين. عرفنا؟ إذا في باب المنزلة والمكانة لا يكون مع الصحابة ولا يكون مع التابعين في باب الشرف. ها؟ وعندنا شيء رابع من قيل فيه له رؤية، له رؤية بمعنى ان النبي عليه الصلاه والسلام راه وهو غير مميز، الطفل ده هو الصبي ده غير مميز، فلا تحطه مع المخضرمين ولا تحطه مع التابعين ولا تحطه بالدرجه الاولى مع الصحابه. اسمه له رؤيه، يقول لك فلان له رؤيه اخذوه وهو صغير عندما ولد النبي عليه الصلاه والسلام حنكه وبرك عليه، النبي عليه الصلاه والسلام راه، إذا له شرف الرؤية. ومات النبي عليه الصلاة والسلام وإذا لسه في المهد مثلا أو لم يميز، عايز تفهم؟ واضح؟ هذا اسمه إيه بقى؟ له رؤية. يعني أنتوا لو مررتوا مع التقريب ممكن تجدون بعض هؤلاء، معنا؟ أما تجدونهم أكثر وأكثر قسم وصنف في كتاب الإرشاد الحوض ابن حجر العقل صنف وضع لهم بابا خاص. معنى يا اخوان؟ وقال فلان ايه له رؤيه، يعني مش هو اللي راى، هو وقعت عليه رؤيه. ما هو لو راى النبي عليه الصلاه والسلام مميز ترى صحابيا. واضح لكم؟ نعم. ولذلك يقولون محمود بن الربيع صحابي صغير، ليه؟ يقول عاطفة من النبي عليه الصلاه والسلام مجها في وجهه من دلو في بيته وهو ابن خمس سنين، يعني مميز عاطف يعني ذاكر. معناه فاذا الان عرفنا درجات هؤلاء في صحابه وفي مخضر وفي تابعين وفي من له رؤيه، يقال فلان له رؤيه او لا درجات. لكن المخضرم السؤال الاخير روايته رواية صحابي ولا روايته يعني مسندة ولا مرسلة؟ مرسلة لأنه تابعي. عرفنا؟ تابعي روايته رواية تابعي، لكن في المنزلة والشرف ما بين الصحابة وبين التابعين منزلة ودرجة. عرفنا؟ ولا في اختبصت علينا؟ صرنا في حيث ضيق؟ لا. معنى؟ روايته من ناحية الرواية مرسلة كرواية تابعة، ومن ناحية المنزلة والمكانة لا يصل إلى حد الصحابة ولا ينزل إلى حد التابعين. هذا خلاص ما ذهبنا في حال قضية، ها؟ سهلة جدا بارك الله فيك. اذا شريح بن هاني هذا هو في مخيلتي كده. انا ذكر انه خطر ذكر قلت لكم ثبتوا منه عن شريح بن هاني. وبعدين عند الاستاذ النادي انت لما تشوف شريح بن هاني الثاني حصلوا تمهيد يعني ليس في التقريب عندك ليست له روايه في واحد من كتب السته انما ذكره لتميزه انت ايها الباحث من الذي قبله. هذا معنى تمهيد. فذلك ما وضعش امامه اي رمز لا قاء ولا ميم ولا مين ولا الى اخره. معنى تمهيد ليه؟ ايش معنى كلمه ما معنى كلمه تمهيد؟ اراد ان تميزه ايها الباحث من الذي قبله. معنى كلمه صواب واضح جميل. انتم ما تروح عند الاستاذ فكري كده عند العطور ميزه العطر الفلاني العطر الفلاني العطر كذا العطر الالماني الى اخره هتميز. احنا الان بنميز هذا الراوي من ذاك الراوي. معنى بارك الله فيك. قال سالت عائشه قلت باي شيء كان يبدا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. قال وحدثني ابو بكر بن ناس بن العبد قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن نهدي ابو سعيد عن سفيان وهو الثوري عن ابن قدام بن شريح عن ابي عن عائشه ان النبي عليه السلام كان اذا دخل بيته بدا بالسواك اي بدا بالتسوك والاستناء وان يشوص فاه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد ابو اسماعيل الجهضمي من ائمه البصر عن غيلان وابن جرير المعولي. معنى معولي نسبة إلى فخذ من قبائل العرب. عن أبي بردة والراجح أن كنيته هي اسمه. عن أبي موسى أبو بردة بن أبي موسى قال دخلت على أبو موسى ما اسمه؟ عبد الله ابن قيس الأشعري. قال في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد آتاه الله مزمارا من مزامير آل داود. معناه ومر النبي عليه الصلاة والسلام على خيمة الأشعريين بالليل وكان أبو موسى يقرأ القرآن فأعجبه صوت أبي موسى فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى فيما بعد لما أصبح فقال لو علمت انك تسمع يا رسول الله لحبرته لك تحذيرا رضي الله عنه. عبد الله بن ايه؟ بن موسى عبد الله بن قيس ابو موسى الاشعري ممن هاجر الى بلاد الحبشه وهو من اليمن. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرقوا السواك على لسانه فيه استحباب دلك اللسان. معنى يا اخوان استواك الاسنان كراسي الابراج من الخارج من داخل طرف اللسان كذلك. قال وطرقوا السواك على لسانه وفيه انه لا حرج من استعمال الفاضل الكبير السواك في حضرة الجالسين لا حرج فيها. معنى اخوان قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وطرق السواك على لسانه وأول ما يبتدئ الشخص يبتدئ بشقه الأيمن. معنى عفوا يبتدئ بشق الأيمن لكن يمسك السواك بيمينه. يمسك السواك بيمينه بل العكس يمسك السواك على الراجح بشماله ويبتدئ باليمين. الشق الايمن هذا يبتدئ الشق الايمن وبيده اليسار لو تسوك بيمينه لا باس لكن الاحب والارجح ان يتسوك بيساره ان يمسك الجوار بيساره ثم يصوص الفرق طولا وعرضا قال نعم يصوص يبلغ شد يبلغ شد شوط ودلك الاسنان بشد الفرشاة والمعجون لا بأس باستعمالها معنى فهم يتسوق الشخص بالأراضي يتسوق بشيء من الجريمة يتسوق بشيء من شجر الزيتون أو بشيء من شجر البرتقال والنبات لكن أحسنها هو استعمال شجر الأراضي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ما اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبد قال حدثنا هشيم بن بشير السلم أبو معاوية عن حصين وحصين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن حذيف أبو وائل شقيق بن سلم من سادات تابعين انظروا يا اخوان لعله ايضا حضرا انظروا ابو وائل شقيق بن سلمة شقيق بن سلمة افتح التقريب شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان ابو عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام ليتهجد حاله ثقة مخضرم أيضا أبو وائل شقيق بن سلمة ثقة مخضرم عرفنا هل الساعة تغيرت متى ستتغير ها احتمال غدا آخر خميس في شهر أربعة والشهر ينتهي غدا؟ قال يقول حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد التهجد صلاة الليل بعد النوم تهجد صلاة الليل بعد النوم يتهجد أي يطرد عن نفسه الوجود الذي هو النوم معنى يا إخوان إذا قام ليتهجد أي يطرد عن نفسه النوم فيصلي والتهجد ولذلك الناس بيصلوا في رمضان تهجد بعد نوم معنى يشوص فاه يسلك أسنانه شدة ليذهب ما علق بها من صفرة أو رائحة كريهة أو بقايا الطعام لأن الفم هذا مجرى للقرآن فإذا قام الرجل يصلي يدلك فاه ليقرأ القرآن لأن الملائكة تضع فاه على فم قارئ القرآن معناه إذا قام ليتهجد فليكن الفم طيبا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام ليتهجد وانتم تذكرون ان حذيفة كان يرمق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل ويرمق افعاله بالليل اذا قام لصلاة الليل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي بن راهويه قال أخبرنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور، منصور بن المعتمر. ها قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي عبد الله بن نمير او محمد بن عبد الله بن نمير وابوه عبد الله بن نمير وابو معاويه عن الاعمش محمد بن خازم الضرير ابو معاويه عن الاعمش سليمان بن مهران ابو محمد اسد الكاهن الذي كان شعبه يقول حدثني الاعمش وهو المصحف. الاعمش شيخ كل شعبه كلاهما عن ابي وائل شقيق بن سلمه ثقه مخضره عن حذيفه بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد معنا. اذا هذا الوقت مما يستحب فيه وتاكد استعمال السواك القيام بعد نوم للصلاه وقراءه القران. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو ابو موسى العنزي الملقب بالجنة وابن بشار محمد بن بشار بندر قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي ابو سعيد كان يقول للمبتدعه الله يعلم انا لا نحبكم ولا نلومكم اذ لم تحبونا. قال حدثنا سفيان وهو ثور عن منصور بن المعتمر وحصين وابن عبد الرحمن والاعمش ابو محمد الاسد الكاهن كانت فيه دمامه وكان يقول لولا الحبيب لقذرني الناس لولا الحبيب لقذرني الناس ولولا الحبيب لكنت من بقالي الكوفي رحمه الله تعالى. عن ابي وائل شقيق ابن من سلم ثقه مخبر عن حذيفه والصحابي الجليل ابو عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يصوص فاه بالسواء. قال حدثنا عبد بن حميد وهو الكشف ابو محمد قال حدثنا ابو نعيم الفضل ابن دكين الفضل ماذا ابن دكين احد النفاق الاسباب انظروا هل هو من البصره او من الكوفه وتذكرون قصته مع يحيى بن معين لما عاد ابن معين مع الامام احمد مع احمد بن منصور الرمادي من بلاد اليمن فقال ابن معين لاحمد نمر على ابي معين نزوره ونختبره فقال احمد لا تفعل فابى ابن معين واصر على الاختبار فعندما اتوه جلس على دكه في خارج البيت استضافة لهم ويحادثهم ويحادثونه فقام ابن معين فسرد عليه 30 حديثا من حديثه وجعل مع كل عشرة أحاديث حديثا ليس من حديث يريد أن يختبر حفظه وإتقانه ففي العشرة الأولى هز رأسه عندما سمع الحديث الغريب الذي ليس من حديث. في العشرة الثانية سمع الحديث الثاني فهز رأسه. في العشرة الأخيرة سمع الحديث الغريب فأخرج رجله. فقال أما هذا ابن حنبل ورع لا يفعلها. وأما هذا الشارع إلى أحمد بن منصور رمادي فهو صغير لا يفكر فيها. وما أرى هذا إلا فعل لك أنت. فرفع صهره برجله فأسقطه على الأرض. فقال أحمد بن معين بعدما أحمد بن حنبل أراد أن يقيم أحد بن معين فأقامه، فقال له ألم أقل لك أن الرجل تبتل؟ قال اسكت، فوالله لرفضته أحب إلي من رحلتي إلى اليمن. لماذا؟ تأكد من حب. معنا يا إخوان، هكذا كان يحيى بن معين يختبر الرجال من هؤلاء أبو نعيم الفضل بن دكين. ما حاله؟ أبو نعيم الملائم اسمه إيه؟ اقرأ لنا حاله. أبو نعيم الملائم هو فضل بن دكين. أيوة، لما تروح بقى عند الفاء هيجيب لك الترجمة كاملة. ها الفضل بن دكين من كوفة. الملاء نسبة إلى بيع الملاء الملاية يعني. الملاء كان يبيع الملاء وهي الملايات. معنا؟ نعم. ثقة ثبت من الآن التاسعة. يعني هو إمام. اقرأ لنا حاله ثاني كده. حاله ثقة. قالوا ثقة ايه؟ بس ثقة ثبت بس. فاضل ما فيه من كبار شيوخ البخاري ما شاء الله. طيب عين روى له الجماعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل ابن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الآية. ثم رجع إلى البيت فتسوق وتوضأ ثم قام فصلى ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتشوف فتوضأ ثم قام فصلى. معنى إخوان، كل هذا فيه استحباب التشوف عند الاستيقاظ من النوم، لا سيما أن النوم يتغير به رائحة الفم. باب، وهو الباب السادس عشر، اتصال بالفطرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وعمرو الناقد عمرو بن محمد بن بكير الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان وهو ابن عيينة. قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري معناه وهو ايه؟ ايضا لابد ان نعلم ان سفيان بن ثوري لم يرتحل الى الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وهو ابو محمد المخزومي عن ابي هريره صحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس. الفطرة منهم من قال فطرة بمعنى السنة، ومنهم من قال فطرة أصل الخلقة، أنا ومنهم من قال فطرة دين التوحيد. التوحيد الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان وهو واجب على الرجال مستحب في حق النساء، والاستحداد إزالة شعر العان بالموس أو الحديدة استحداد وما حول الفرج معنى من شعر. قال: وتقليم الأظفار، قص الأظفار وليكن كل 7 أيام معنى. والترخيص في الحديد في ترك الشارب والاستحداد ونسف الإبط ألا تزيد على 40 يوما. قال: وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب، وهذا هو الأرجح في الشارب أنه يقص حتى يبدو بياض الشفة معنى أخوان، خير من الإزالة والحرق. وكان الإمام مالك من مذهبه أن من حلق شاربه فقد فعل شيئا من البثلة يستحق عليه التعذيب معنى. والمدلة معناها تشويه المنظر معنى. وكان يستدل بأثر وفعل عمر رضي الله عنه أنه كان رضي الله عنه إلى غضب فتل شاربه، إذا غضب كان يفتل شاربه. والنبي عليه الصلاة والسلام قص لبعض الصحابة والمغيرة بن شعبة شاربه على السواك يعني مصدر السواك، هذا القصيص تعرف السواك أحيانا يكون من جذور الشجرة أحيانا يكون من سقام الشجرة، سقام الشجرة رفيعة كأنبوبة القلم مثلا، أنبوبة القلم جاء وهكذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي شارب المغيرة بن شعبة على السواك. قال: حدثني أبو الطاهر حرملة بن يحيى، أبو الطاهر المصري وحرملة بن يحيى الدجيج، قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد أحد الفقهاء المصريين، أخبرني قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري عن سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة، من يحفظ منكم الفقهاء السبعة؟ إذا قيل من في العلم 7 أبصر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارج. من حفظ البيتين له الدرهمان. فأعطيك الخمس. إذا قيل من في العلم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، هذا هو سعيد بن المسيب، سعيد أبو بكر، سليمان خارج. فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارج. سبع. عروة بن الزبير، عروة قاسم، قاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر معنا. طيب. قال: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس، الاختتان، اختتن الخليل إبراهيم وابن 80 سنة بالقدوم، بآلة القدوم. قال: والاستحداد، يجب الختان في حق الرجال لأن وجود القلفة هذه يمسك شيئا من النجاسة، فيجب عليه التطهر. ويستحب في حق الإناء، قال والاستحداد، ويلحق بالاستحداد إزالة الشعر الموجود في الدبر. قال وقص الشارب وتقليم الأظفار ونسف الإبط، لو حلق الإبط لا بأس إذا كان يشق عليه. معنى إخوان انظروا، دين الإسلام دين الطهارة، دين النظافة، دين الجمال والكمال، اي والله. لكن الناس شواه هذا الدين، مش معنى الجمال الذي يفهمه اكثر الناس، بمعنى التبرج، بمعنى السفور، بمعنى لبس الملابس الفاتنة، ليس هذا مقصود. الجمال الذي هو في اطار السنة، في اطار السنة. نعم. قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عبيد الله العمري ثقة عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب المراد القصر حتى يبدو بياض الشفق ولا يشرب الشارب معك ولا يأكل وأعطوا اللحى يوفروا اللحى فيها أرقوا اللحى وأعطوا اللحى وأرجوا اللحى وأوفوا اللحى معنا كل هذا من باب ترك مشابهة المشركين والمجوس معنا توفير اللحية عفاء الشارب وحكم عفاء اللحية عن وجود عند الأئمة الأربعة كذلك عفاء اللحية من الفطرة معنا إخوان فضلا عن كونه واجبا فهو من الفطرة قال وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع مولى عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبوا المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي مريم سعيد بن الحكم بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر وهو غندر قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الخرقة عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب فسروا هم احاديث اخرى قصوا الشوارب احفوا الشوارب وارقوا اللحى خالفوا المجوس قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وجرير بن حرب قالوا حدثنا وكيع وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ابو سفيان عن زكريا ابن ابي زيد عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطره خصال الفطره تقصاها بعضهم واستقراها فبلغت 30 خصلة معنا يا اخوان فالسواء مر علينا من الفطرة خمس خمس من الفطرة هذا بعض من كثير كذلك عشر من الفطرة بعض من كثير وإلا هي كثير عشر من الفطرة قص الشارب وعفاء اللحية والسواد واستنشاق الماء إدخال الماء إلى الأنف بواسطة الهواء أو اليد ثم الاستنظار وقص الأظفار وغسل البراجم العقد هذه التي في الأصابع الثنايا هذه التي في الأصابع يجتمع فيها الوسخ فإذا كان فيها وسخ تأتي تتوضأ يحول هذا الوسخ دون الماء لا يصل إلى البشرة كذلك الأظافر لو فيه تراب أو طين أو وسخ يحول دون وصول ماء إلى البشرة فمن هنا جاء تقليم الأظفار ولو في وسخ تحت الأظافر لابد من إزالته معنى يا إخوان لكي يكون الوضوء والطهارة كاملة فافترضنا واحد بيشتغل في التركي معنى تبقى في يديه شيء من المواد التي تعرفونها مواد الدهان يجب عليه أن يزيل هذه المواد يجب عليه أن يزيل هذه المواد معنا يا إخوان بشتى أنواع الوسخ شتى أنواع الوسخ هناك وسائل ربما إذا لبس القفازين يستطيع يشتغل فيلبس القفازين. كذلك اذا تناثر على رجليه شيء من هذا يزيله الوسائل المعروفه، وايضا يعد نفسه قبل الاذان، يبكر في ازاله هذا الشيء من يديه. اذا لم يستطع يعني بقيت اشياء يسيره فيعفى عنه. لكن لابد قبل الاذان ان يعد نفسه ويهيئ نفسه. ان تبقى شيء يسير لا يستطيع ازالته الا بقصر الجلد فيبقى فهو مسموح فيها. معنى يا اخوان المراه على اظافرها منيكير تزيله قبل الطهاره، قبل الوضوء على الاغتسال، لانه يمنع ويحول دون وصول ماء الى البشره او الى الاظافر. قال وغسل البراشم ونتف الابط، قلنا اذا لم يستطع لم يقدر على نتف الابطين فالحلق، وحلق العانه كلمه، وانتقاص الماء المراد به الاستنجاء، الاستنجاء من البط. قال زكريا وهو واجب ايضا فضلا عن نوم الفطره، ايضا الاستنجاء واجب، اما الاستنجاء واما الاستجمار. قال زكرياء قال مصعب ونسيت العاشره الا ان تكون المضمضه، والمضمضه ادخال الماء في الفم مع تحريك اللسان لتنظيم الفم. زاد قتيبه قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال وحدثناه ابو قريش محمد بن العلاء الهمداني قال اخبرنا ابن ابي زايده زكريا عن ابيه عن مصعب بن شيبه في هذا الاسناد مثله، غير انه قال قال ابوه ونسيت العاشره. والباب الذي يلي هذا هو الباب السابع عشر، باب الاستطابه وهي الاستنجاء او الاستجمار، باذن الله يكون معنا في الاربعاء المقبل اذا كنا احياء. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الدرس سنة النبي داود ان شاء الله بعد صلاة العشاء في مكان ان شاء الله.